92 غرام تقريبا، 20 مثقالا، وبالجنيه السعودي 11 جنيه ونص، وبالريال الفضة العربي 56 ريال من الفضة وما يعادلها. فإذا كانت الحلية تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح. وقد ثبت عن رسول الله أنه دخلت عليه امرأة وعليها وعلى ابنتها ما فيها مسكتان من ذهب لسوارين من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. والله يقول: قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صوف هذا وصلاحه من نار فيكوى بها جنبه وجميل الله الحديث. وهذا يعم الحلي إلى كمية الذهب والفضة. والمقصود أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى إذا بلغت النصاب كل حول، في 1025 وفي 2050 وهكذا، ترى قيمة الذهب وقت الحول ويزكى حسب قيمته. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من لادوس عاصمة نيجيريا، وباعثها مستمع من هناك يقول: نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. أوضح العلماء رحمهم الله أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مثل عبادة غير الله، الدعاء إلى الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد من الأموات أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو النجوم أو الجن، هذا شيء أكبر وكفر أكبر. مثل سب الدين، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا كفر أكبر. مثل الحكم بغير ما أنزل الله عن استحلال، يستحل الحكم بغير ما أنزل الله ويرى أنه جائز، هذا كفر أكبر. وما أشبه ذلك من نواقض الإسلام في جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو استحلال الزنا، كل هذا كفر أكبر. فإذا استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة في الزنا والسرقة والخمر كان كافرا كفر أكبر. أو جحد ما أوجب الله في الزكاة والصلاة وصوم رمضان صار كفرا أكبر. أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو ترك الصلاة عمدا كفر أكبر نسأل الله العافية. أما الكفر الأصغر مثل ما في الحديث هذا: اثنتان في الناس هما بكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا كفر أصغر. لأن الكفر منكر في سياق الإثبات فهو كفر أصغر. والطعن في النسب معناه عيب الأنساب، عيب أنساب الناس، فلان نسب كذا، نسب فلان بخيل، أهل حدادون يعيبهم بذلك، نجارون يعيبهم بذلك، إلى غير هذا مما يطعن في أنساب الناس، هذا نوع من الكفر وهو معصية وكبيرة. وهكذا نياحة الميت، إذا مات الميت ينوم عليه يعني يرفع صوته بالبكاء، هذا نوع كفر لكنه أصغر. مثل الحديث الصحيح: سباب المسلم سوء وقتاله كفر، يعني كفر أصغر، لو قتله بغير حق يكون كفر أصغر إذا لم يستحل ذلك. مثل: إنكم ردكم براءة من أجسادكم أو براءة من آبائكم، هذا كفر أصغر. إلا إذا استحل سب المسلمين يكون كفر أكبر من أعوذ بالله، أو استحل البراءة من نسبه ومن أبيه يكون كفر أكبر.